بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه التصغير. نقرأ أولا الأمثلة. قرأت كتيبا قبيل الفجر والغيم فويق الجبل. أذينة هذا الرجيل كأنها أذن قطيط. رأيت امرأة عطشا ومعها فتاة عطيشا تحت شجيرة كأنهما في صحيراء. عثمان يحمل أحمالا ثقيلة، وعثيمان يحمل أحيمالا خفيفة. رأيت جعيفرا يشم قرينفا وهو يجلس القريفصاء. هذا عصفور وعصيفير يطيران فوق البسيتين. هذا أبي وقد نسي بنيه عيدة بوصيلة له. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. قرأت كتيبا قبيل الفجر والغيم فويق الجبل. أذينة هذا الرجيل كأنها أذن قطيط. رأيت امرأة عطشا ومعها فتاة عطيشا تحت شجيرة كأنهما في صحيراء. عثمان يحمل أحمالا ثقيلة، وعثيمان يحمل أحيمالا خفيفة. رأيت جعيفرا يشم قرينفا وهو يجلس القريفصاء. هذا عصفور وعصيفير يطيران فوق البسيتين. هذا أبي وقد نسي بنيه عيدة بوصيلة له. ننتقل الآن إلى الشرح. هذا رجل، هذا رجيل، أي رجل صغير، ووزن رجيل فعيل. هذا قط، هذا قطيط، قط صغير، ووزن قطيط فعيل. رجيل تصغير لرجل، قطيط تصغير لقط. فالتصغير تغيير للاسم إلى وزن مثل فعيل بهدف التقليل، دريهمات دراهم قليلة، أو التحقير، رجيل رجل صغير، نستهزئ به ونجعله كأنه صغير وهو كبير. أو التقريب، رأيته فويق الجبل، فوقه بقليل، قريب من الجبل. لاحظ المثال الأول. قرأت كتيبا قبيل الفجر والغيم فويق الجبل. كتيبا كتابا صغيرا، قبيل قبل قليل، فويق فوقه مباشرة قريب منه. والتصغير على ثلاثة أوزان: فعيل رجيل، فعيعل جعيفر تصغير جعفر، فعيعيل عصيفير. أولا وزن فعيل. يصغر على هذا الوزن كل اسم ثلاثي: قط تصغيره قطيط، قط صغير. بطل تصغيره بطيل، بطل صغير، وهكذا. فإذا كان الاسم الثلاثي دالا على مؤنث دون علامة، ألحقنا العلامة بالاسم المصغر. أذن اسم ثلاثي تصغيره على وزن فعيل، أذين، لكن الأذن مؤنثة فنضع تاء للاسم المصغر، تصغير أذن أذينة. فإذا كان في آخر الاسم الثلاثي تاء زائدة للتأنيث فهو اسم ثلاثي نصغره على فعيل ثم نضع له التاء: شجرة، شجرة ثلاثة أحرف والتاء تاء زائدة للتأنيث، تصغيرها شجيرة. ومثل التاء ألف التأنيث المقصورة: عطشا عطيشا، وكذلك الممدودة: صحراء صحيراء. إذن يصغر على فعيل كل اسم ثلاثي وما كان بعد حروفه الثلاثة علامة تأنيث. وقد عمل العرب الألف والنون الزائدتين معاملة الألف والهمزة للتأنيث، فقالوا في تصغير عثمان: ثلاثة أحرف بعدها ألف ونون زائدتان عثيمان. ومثل ذلك جمع التكسير على وزن أفعال مثل أحمال وحيمال. فالثلاثي وما كان بعد حروفه الثلاثة علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان، وجمع التكسير على وزن أفعال، كلها تصغر على وزن فعيل. ثانيا وزن فعيعل. إذا كان وزن فعيل لتصغير الأسماء الثلاثية فإن وزن فعيعل لتصغير ما فوق الثلاثي، فهو لتصغير الرباعي مثل جعفر جعيفر. ومثله ما كان بعد أربعة أحرف فيه علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان مسطرة، أربعة حروف بعدها علامة تأنيث وهي التاء تصغيرها مسيطرة. قرفصاء، أربعة حروف بعدها ألف التأنيث الممدودة تصغيرها قريفصاء. وإضافة للأسماء الرباعية يصغر على فعيعل كل اسم خماسي ليس حرفه الرابع حرف مد. قرنفل، خمسة حروف الرابع منها الفاء ليس حرف مد. نحذف الحرف الخامس ثم نصغره كما نصغر الرباعي. قرنفل، قرنف، قرينف. سفرجل، سفيرج. ثالثا وزن فعيعيل. الوزن الثالث من أوزان التصغير فعيعيل. الوزن الأول فعيل لتصغير الأسماء الثلاثية، الوزن الثاني فعيعل لتصغير الأسماء الرباعية والخماسية مع حذف حرفها الأخير، أما الوزن الثالث فهو فعيعيل ويستعمل للأسماء الخماسية التي يكون رابعها حرف مد. أما الوزن الثالث فهو فعيعيل ويستعمل للأسماء الخماسية التي يكون رابعها حرف مد. انظر إلى المثال السادس. هذا عصفور، اسم خماسي الرابع منه حرف مد وهو الواو المضموم ما قبلها. وعصيفير، تصغير عصفور على وزن فعيعيل. يطيران فوق البسيتين، تصغير بستان وقبل آخره حرف مد وهو الألف مفتوح ما قبلها. نتذكر دائما أن حروف المد هي الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها. فأوزان التصغير الثلاثة: فعيل للأسماء الثلاثية وما كان بعد حروفه الثلاثة زيادة للتأنيث، فعيعل للأسماء الرباعية وما كان بعد حروفه الأربعة زيادة للتأنيث، وكذلك للأسماء الخماسية بعد حذف خامسها بشرط أن لا يكون حرفها الرابع حرف مد. فعيعيل للأسماء الخماسية التي قبل آخرها حرف مد. وأخيرا انظر إلى المثال الأخير. هذا أبي وقد نسي بنيه وعيدة بوصيلة له. أبي بني وعي دا وصي لا، كلها كلمات على وزن التصغير فعيل وهو لتصغير الأسماء الثلاثية. لكن لاحظ معي، أبي يعني أب صغير وكلمة أب من حرفين، بني يعني ابن صغير لكن الهمزة حذفت هنا، وعيدة تصغير عيدة بمعنى وعد وهي من حرفين بعدهما علامة تأنيث، ومثلها وصيلة من صلة. من أين جاءت الياء في أبي بني؟ ومن أين جاءت الواو في وعيدة وصيلة؟ الجواب إن هذه الكلمات الأربع هي أسماء مؤلفة من حرفين. أب اسم مؤلف من حرفين، ابن همزة الوصل لتسهيل النطق بالساكن الذي على الباء، الكلمة من حرفين الباء والنون. صلة عدة كلمتان من حرفين بعدهما تاء للتأنيث. والعربية لا تعرف اسما من حرفين، أقل حروف الاسم أو الفعل ثلاثة حروف، وحينما نجد اسما أو فعلا من حرفين فهناك حرف محذوف، وعند التصغير يعود هذا الحرف المحذوف. صلة أصلها وصل، عدة أصلها وعد، ابن أصلها بنون، أب أصلها أبون. وعند التصغير نعامل هذه الأسماء كالأسماء الثلاثية بعد أن نرجع حرفها المحذوف. أب اسم ثنائي أصله أبون، تصغيره على وزن فعيل أبيو. لكن إذا اجتمعت الياء والواو في العربية في كلمة واحدة وكانت الأولى ساكنة، فإن الواو تقلب ياء وتدغم في الياء فتصبح ياء مشددة، وهذا سندرسه في درس قادم إن شاء الله. لاحظ المثال، وكما قلت هذا سندرسه في درس قادم. الصفة المشبهة من الفعل ساد يسود على وزن فيعل سيود، اجتمعت الواو والياء، والأولى الياء ساكنة، انقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت الصفة المشبهة سيد، ومثلها طي مصدر طوى يطوي. وهكذا أبي تصبح أبي ومثلها بني. أما عدة وصلة فأصلهما وعد ووصل، وتصغيرهما باعتبار أصلهما وعد وعيد، ثم نضيف لها تاء عدة وعيدة، وصل وصيل، ثم نضيف لها تاء صلة وصيلة. ننتقل الآن إلى القاعدة. التصغير تغيير يصيب الاسم فيجعله على وزن خاص، فعيل فعيعل فعيعيل، بهدف التقليل أو التحقير أو التقريب أو نحو ذلك. يصغر على وزن فعيل الأسماء الثلاثية، وما كان منها بعد حروفه الثلاثة علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان، وجمع التكسير على وزن أفعال. يصغر على وزن فعيعل الأسماء الرباعية، وما كان بعد حروفه الأربعة علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان، والأسماء الخماسية إن لم يكن حرفها الرابع حرف مد مع حذف حرفها الخامس. يصغر على فعيعيل كل اسم خماسي قبل آخره حرف مد، مثل عصفور عصيفير. عند تصغير المؤنث المعنوي تلحق الاسم المصغر علامة تأنيث، مثل أذن أذينة. الأسماء الثلاثية التي حذف منها حرف يعاد لها عند التصغير ثم تصغر على فعيل، مثل أب أبي. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. التصغير تغيير يصيب الاسم فيجعله على وزن خاص، فعيل فعيعل فعيعيل، بهدف التقليل أو التحقير أو التقريب أو نحو ذلك. يصغر على وزن فعيل الأسماء الثلاثية، وما كان منها بعد حروفه الثلاثة علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان، وجمع التكسير على وزن أفعال. يصغر على فعيعل الأسماء الرباعية، وما كان بعد حروفه الأربعة علامة تأنيث أو ألف ونون زائدتان، والأسماء الخماسية إن لم يكن حرفها الرابع حرف مد مع حذف حرفها الخامس. يصغر على فعيعيل كل اسم خماسي قبل آخره حرف مد، مثل عصفور عصيفير. عند تصغير المؤنث المعنوي تلحق الاسم المصغر علامة تأنيث، مثل أذن أذينة. الأسماء الثلاثية التي حذف منها حرف يعاد لها عند التصغير ثم نصغر على فعيل، مثل أب أبي. ننتقل الآن إلى التطبيقات. قال: انظر إلى الأمثلة ثم املأ الجدول. قرأت كتيبا قبيل الفجر والغيم فويق الجبل، أذينة هذا الرجيل كأنها أذن قطيط. رأيت امرأة عطشى ومعها فتاة عطيشة تحت شجيرة كأنهما في صحيراء. عثمان يحمل أحمالا ثقيلة وعثيمان يحمل أحيمالا خفيفة. رأيت جعيفرا يشم قرينفا وهو يجلس القريفصاء، هذا عصفور وعصيفير يطيران فوق البسيتين، هذا أبي وقد نسي بنيه وعيدة بوصيلة له. لدينا جدول: الاسم المصغر، وزنه، أصله، عدد حروف الأصل، تغييرات إضافية. الأسماء المصغرة هي كتيب، قبيل، فويق، أذينة، رجيل، قطيط، عطيشة، شجيرة، صحيراء، عثيمان، أحيمال، جعيفر، قرينف، قريفصاء، عصيفير، بسيتين، أبي، بني، وعيدة، وصيلة. الاسم الأول كتيب، فعيعل، أصله كتاب، عدد حروف الأصل 4، تغييرات إضافية، قلبت ألف كتاب ياء. قبيل، فعيل، قبل 3، لا يوجد. فويق، فعيل، فوق 3، لا يوجد. أذينة، فعيلة، أذن 3، إضافة تاء للتأنيث. رجيل، فعيل، رجل 3، لا يوجد. قطيط، فعيل، قط 3، لا يوجد. عطيشة، فعيلة، عطشة 3، بعدها ألف تأنيث، لا يوجد. شجيرة، فعيلة، شجرة 3، بعدها تاء تأنيث، لا يوجد. صحيراء، فعيلاء، صحراء 3، بعدها ألف ممدودة، لا يوجد. عثيمان، فعيلان، عثمان 3، بعدها ألف ونون، لا يوجد. أحيمال، فعيلال، أحمال 5، لكن على وزن أفعال، لا يوجد. جعيفر، فعيعل، جعفر 4، لا يوجد. قرينف، فعيعل، قرنفل 5، حذف الحرف الخامس. قريفصاء، فعيعلاء، قرفصاء 4، بعدها ألف ممدودة، لا يوجد. عصيفير، فعيعيل، عصفور 5، قلبت الواو ياء. بسيتين، فعيعيل، بستان 5، قلبت الألف ياء. أبي، فعيل، أب 2، أصلها أبون، رد الحرف المحذوف الواو وقلب ياء. بني، فعيل، ابن 3، لكن أصلها بنون، رد الحرف المحذوف الواو وقلب ياء. وعيدة، فعيلة، عدة، من أصلها وعد، ردت لأصلها ثم أضيفت لها التاء. وصيلة، فعيلة، صلة 3، لكن أصلها وصل، ردت لأصلها ثم أضيفت لها التاء. ننتقل الآن إلى الخلاصة. قال: أوزان التصغير: فعيل، فعيعل، فعيعيل. فعيل يصغر عليه الاسم الثلاثي، رجل، رجيل، 3 أحرف بعدها علامة تأنيث، رحمة، رحيمة، عطشة، عطيشة، 3 أحرف بعدها ألف ونون زائدتان، عثمان، عثيمان، جمع تكسير على وزن أفعال، أصحاب، أصيحاب. فعيعل يصغر عليه الاسم الرباعي، درهم، دريهم، 4 أحرف بعدها علامة تأنيث، قرفصاء، قريفصاء، 4 أحرف بعدها ألف ونون زائدتان، زعفران، زعيفران. الخماسي الذي ليس رابعه حرف مد مع حذف الخامس، سفرجل، سفيرج. أخيرا فعيعيل يصغر عليه الخماسي الذي قبل آخره حرف مد، عصفور، عصيفير. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع درس قادم بإذن الله، وهو الدرس 15. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.